بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المسح على الخفين رخصة أو عزيمة؟ رخصة. طيب، ما الذي يترتب على يعني ما الذي بناه الفقهاء على كونه رخصة؟ أحسنت، التقيد بموضع الرخصة، ولذلك اشترطوا لجواز المسح على الخفين شروطا فيها سعة أو فيها تضييق لهذا يعني لما يمسح عليه. ها مشايخ، فيها تضييق. لماذا هذا التضييق؟ هذا لأنها موضع ماذا؟ رخصة. فكونها رخصة إذن لابد أن يكون ساترا لمحل ماذا؟ الفرض، أن يمكن متابعة المشي عليه، أن يكون يثبت بنفسه، أن لا يكون يعني شاف يعني مظهرا لموضع البسة، كان يكون صفيقا لا يكون شفافا تظهر معه البشرة. الجمهور مثلا لا يجيزون المسح على الجورب، صحيح؟ صح ولا لا؟ لأنها رخصة. الحنابلة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. قلنا هذا من مفردات ماذا؟ المذهب، هو جواز المسح على الجوربين. كذلك المسح على الجبيرة رخصة أو عزيمة؟ عزيمة. أحسنتم. المذهب هل يشترط يعني ممكن ما هي شروط المسح على الخفين؟ غير أن يكون ساترا لمحل الفرض، أن يثبت بنفسه، تمكن متابعة المشي أيضا المشايخ، أن يلبسهما ماذا؟ لا أريد يعني كذا عبارة دقيقة، بعد كمال الطهارة المائية ضرور جدا أن يكون بعد الطهارة ماذا؟ مائية، بمعنى أنه لو كان تيمما ليس له أن يمسح، لو كان كذلك مسح الخف ثم لبس خفا آخر ليس له أن يمسح عليه. إذا لبس خفين هل له أن يمسح على الفوقاني أو لابد أن يمسح على التحتاني؟ هاي مشاهد، لبسهما على طهارة له أن يمسح على الفوقاني أو التحتاني. طب إذا مسح على الفوقاني ثم خلعه، الطهارة تبطل أو يمس أو يكمل مسحا على التحتاني؟ هاي مشاهد، لا ما يكمل. ماذا قلنا نحن؟ إذا مسح على الفوقاني تعلق به ماذا؟ حكم المسح. فإذا خلعه بطلت ماذا؟ الطهارة. ذكرنا هذا. ويشترط لجواز المسح على الفوقاني أن يلبسه على طهارة ماذا؟ مائية، بمعنى لو أحدث ثم مسح ولبس الفوقاني لا يمسح عليه، الذي له بعد لبسه على طهارة الماء. المسافر يمسح كم يوم؟ ثلاثة أيام ولياليها، والمقيم يوما وليلة. لم نذكر في الدرس يعني ذهلنا عن هذا، لابد أن يكون السفر سفرا مباحا. ذكرنا هذا؟ ذكرناه. طيب الحمد لله. بسم الله، نبدأ اليوم في الباب الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى نحن يعني نسأل أسئلة في العموم حتى لا نحرج أحدا، وهذا يعني أول ما كنا نسأل، أنا أصبح نسأل في العموم، بعد كم درس إن شاء الله سنسأل على وجه التخصيص. نبدأ أول مرة، الذي يريد أن يجيب يرفع يده، بعد هذا لا نحدد يعني نقول يا فلان يعني أجب، لكن ثقوا لن نسأل إلا من نتوقع أنه سيجيب، إلا إن خذلنا يعني ولم يجب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في العالمين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ووالديهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقضة، وفي هذا الباب سيذكر المصنف رحمه الله عددا من نواقض الوضوء، أي التي إذا حصلت فإن الطهارة التي كانت سابقة فإنها تبطل. وهو هذه النواقض هي التي يحصل بها ما عبر عنه سابقا، وماذا؟ الحدث. وهو ماذا مشايخ؟ الحدث. هنا في نواقض الوضوء سيتحدث عن الحدث ماذا؟ الأصغر. بعده سيتكلم عن الغسل، الحدث ماذا؟ الأكبر. وهذا ترتيب منطقي، لما ذكر الوضوء وذكر المسح على الخفين الذي تتم الوضوء وبدل عن غسل القدمين، بعد ذلك شرع في نواقض ماذا؟ الوضوء. إذا انتهى من نواقض الوضوء سينتهي من الحدث ماذا؟ الأصغر. ينتقل الحدث ماذا؟ الأكبر، ويتكلم عن الغسل. إذا انتهى من الغسل سيتحدث عن التيمم لأنه بدل عن كلا الحدث الطهارتين التي ترفع الحدث الأصغر والتي ترفع الحدث ماذا الأكبر. فالمصنف رحمه الله سيفصل في هذا الباب جملة نواقض الوضوء. نواقض الوضوء توقيفية بمعنى أنها معتمدة على النص، يعني ما يمكن لأحد أن يبطل الوضوء باجتهاد من غير نص. ولذلك من قواعده التي استأتي في آخره أن الأصل هو الطهارة إذا توضأ المرء، وأن هذه الطهارة لا تبطل إلا بيقين، لا تبطل ماذا إلا بيقين. استمسكوا بهذا الأصل، مهم جدا للفقيه وطالب العلم أن يعرف في كل باب ما هو ماذا الأصل حتى يستمسك به. ما الأصل في باب نواقض الوضوء؟ الأصل أن المرء إذا توضأ أن وضوءه عرضة للنقض، وأنه باق على طهارته، أنه باق على الطهارة. لماذا نقول استمساك بالأصل حتى لا تخرج عنه إلا ماذا بدليل؟ والمصنف رحمه الله هنا سيذكر أمثلة نبين فيها كيف العلماء استمسكوا بالأصل، استمسكوا ماذا بالأصل. إذا نواقض الوضوء معدودة، لا إذا ما زاد عن هذه ليس بناقض، ما زاد عنها ليس ماذا بناقض. مثلا لم يذكر القهقهة في الصلاة، لو أن امرأة أخطأ وقهقها أثناء الصلاة صلاته تبطل، هل يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء، خلافا للحنفية مثلا الذين يبطلون. من لم يذكر الكلام الفاحش البذيء، لو أن امرأة تكلم بالغيبة بالنميمة بأي كلمة محرمة لا يبطل ماذا وضوءه، لأنه ليس من السبعة المذكورة. فبدأ المصنف رحمه الله فقال ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن. أول ناقض هو رقم واحد، ينقض ما خرج من سبيل، والمقصود بالسبيل القبل والدبر، ويشمل الذكر والأنثى. ما خرج من سبيل، ما أي الذي موصولة، والماء والاسم الموصول من الفاظ ماذا مشايخ العموم. فينقض الذي يخرج من سبيل، فكل خارج من سبيل فإنه ماذا ينقض. المعتاد كالبول والغائط أكرمكم الله والريح، هذه ناقضة بلا إشكال. وأيضا ما ليس معتادا، فلو خرج حصن أو دود أو جعل لامرئ مثلا تحاميل شرجية أكرمكم الله ثم خرجت هذه التحميلة تكون ناقضة. حتى لو وضع في إحليله وفي ذكره قطنة قالوا ثم أخرجها فإنها تكون ماذا ناقضة. الفقهاء أمرهم عجيب، يعني ذكروا أمثلة في ذلك الزمان تقول من يدخل قطنة ثم يخرجها، هذه مسألة مستبعدة. لكن اليوم المناظير تعمل بهذا العمل أو لا تعمل؟ تعمل، يعني منظار يدخل مع القضيب أكرمكم الله ويتم معه الفحص ثم بعد ذلك يخرج على المذهب، يكون ناقض أو غير ناقض. كل ما خرج من السبيلين نجس أو طاهر، معتاد أو غير معتاد، فكل خارج من السبيلين يكون ماذا؟ يكون ناقضا. وما وخارج من بقية البدن، لكن بشرط ماذا؟ إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. إذن الخارج من السبيلين انتهينا منه، هذا عام. أما من بقية البدن الذي ينقض مما خرج من بقية البدن بشروط. الأول إن كان بولا أو ماذا أو غائطا. فلو سد المخرج وجعل لامرئ مخرج في أمعائه فخرج منه شيء من البراز، فإن هذا البراز أو البول إذا خرج من أي موضع فإنه يكون ماذا ناقضا. يعني بعض الأحيان بعض الناس يجرى له عملية معينة في الكلى أجاركم الله، البول يترشح من الظهر ويخرج، إذا خرج البول أو الغائط من أي موضع من البدن فإنه يكون ماذا ناقض. أو جاء أحد منكم من الغائط، فهذا أمر منتهي، الغائط إذا حصل أو البول فهذا يكون ماذا ناقضا، يكون ناقضا بلا ريب ولا إشكال ولا يحتاج إلى تفصيل. قليلا أو كثيرا من مخرجه من غير مخرجه البول والغائط هذه ماذا ناقضة. قال رحمه الله إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. ما عدا البول والغائط ينقض إذا خرج من بقية البدن بشروط أن يكون كثيرا، أن يكون ماذا كثيرا. وضابط الكثير، ضابط الكثير ما فحش عند المرء بنفسه، يعني أو هذا الكثير لم يأتي له قيد في الشرع ويرجع فيه إلى العرف، والعرف لكل امرئ بحسبه. يعني ما يكون عندك ليس كالذي يكون عند غيرك. لأنهم قالوا إذا جعلنا الضابط الكثير بما تعارفه غيرك هذا في مشقة وحرج، فما رأيت أنه كثير فإنه يكون ماذا؟ ناقضا، وما لم تستفحشه فليس ماذا؟ فليس بناقض. قال رحمه الله: أو كثيرا نجسا. إذا الشرط الأول أن يكون كثيرا، الثاني نجسا. فالدمع طاهر، فلو أخرج من دمعه شيئا كثيرا أو العرق شيئا كثيرا هل ينقض الوضوء؟ لا، لأنه ليس ماذا؟ بنجس. لو أن بعوضة أخذت من دم امرئ وهو على طهارة ينتقض الوضوء؟ لماذا؟ ها؟ لأنه ماذا؟ لأنه يسير. طيب لو أنه خرج منه دم في الحجامة؟ كل إنسان ويعني ما عنده، يعني يعني مصعب ممكن يحتاج برجك حتى يقال كثير مثلا، يرجع في مشايخ ماذا؟ للعرف والعادة. فالشيء اليسير من التحليل ونحو ذلك اليسير جدا هذا ليس بفاحش، فما فحش فإنه يكون ماذا؟ ناقضا. إذن أو كثيرا نجسا غيرهما، هذا الناقض ماذا؟ الثاني. هذه الرواية المشهورة في المذهب طبعا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. هذا الثالث هو زوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. زوال العقل أكرمكم الله بالجنون، بالسكر، بالإغماء، هذا كله زوال للعقل وتغطية. فإذا زال العقل بأي شكل أو بأي صورة فإن المرء إذا زال عقله هل يعي إذا أحدث؟ هل يشعر بذلك؟ لا يشعر، المغمى عليه لا يعلم. ولذلك الإنسان ربما سكران كما يقولون يبيح بسره المكتوم ويهذي بكل كلام، فالمرء إذا ذهب عقله ربما أحدث ولم يشعر. فزوال العقل هل هو حدث بنفسه وهو مظنة للحدث؟ مظنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث صفوان بن عسال الذي مر معنا في المسعى الخفين قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم. فالنوم جعله النبي صلى الله عليه وسلم ناقضا للوضوء، فلا إشكال أن النوم ينقض وأن زوال العقل ينقض لأنه مظنة، مظنة ماذا؟ الحدث. فنزلت المظنة هنا منزلة المئنة، يعني المظنة نزلت منزلة الحقيقة. طيب الإغماء ينقض الوضوء لو كان شيئا يسيرا، الجنون لو كان لحظة، كل ما زال به العقل فإنه يكون ناقضا ولو كان للحظات يكون ناقضا. وزوال العقل، لأن العلماء يقولون الاستثناء معيار ماذا؟ العموم. فاستثنى من ذلك شيئا واحدا، ما هو؟ يسير النوم. قال: إلا يسير نوم من قاعد وقائم. فالذي لا ينقض الوضوء النوم اليسير، أما النوم المستغرق فهذا ينقض إن كان من قائم أو من قاعد أو من راكع أو ساجد أو مضطجع، هذا كله ينقض. النوم الذي لا ينقض هو النوم ماذا؟ اليسير. الأصل في النوم أنه ناقض أو غير ناقض، الأصل عنده أنه ناقض، يعني أنه مظنة الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا من نوم. لما طيب استثنوا بعض الصور؟ الاستثناء جاء للأدلة التي دلت على ذلك. فمثلا هو استثنى ماذا؟ من قاعد وقائم. القاعد لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح كانوا ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم، يعني تضرب هكذا في الصدر، من ما تخفق رؤوسهم؟ النعاس والنوم وهم جلوس، ومع ذلك يقومون ويصلون ولم ينقل أنهم خرجوا ماذا؟ للوضوء. هذا دليل على أن الجالس إذا نام نوما يسيرا أن وضوءه ماذا مشايخ؟ لا ينتقض. طيب لماذا قالوا يسير؟ لأنه لو نام نوما كثيرا ماذا يحصل له؟ الجالس لو نام نوما كثيرا غير متكئ يسقط، صحيح؟ ولذلك النوم اليسير هذا إذا يحصل معه يعني الإدراك لما حوله وهو جالس، قالوا الجالس نومه لو كان كثيرا لسقط، والجالس أكرمكم الله المخرج قالوا ينضم كالقائم، بخلاف الراكع والساجد، فإن الخارج ربما سهل. والقائم كذلك استثنوه للنص والمعنى. فابن عباس يقول: بت ليلة عند خالتي ميمونة، قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فلما قمت عن يساره فأخذني من ورائه وجعلني عن يمينه، قال: فإذا أغفيت نمت أخذ شحمة أذني يعني يوقظني. فكان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ينام وهو قائم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجه من الصلاة، فدل على أن النائم إذا نام نوما يسيرا أن نومه ينقض أو لا ينقض. لا ينقض. فهمت مشايخ أو لا؟ واضح لكم هذا؟ هذا من حيث النص. من حيث المعنى، لأن القاعد والقائم لو كان نومهما يعني يفقدهما الشعور لسقطا، فدل على أنهما يمكن لهما التحكم. وكذلك المخرج منضم، وجاء في الأثر حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه: العين وكاء السه، العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. بمعنى أن العين الوكاء هو الرباط، يكون على القربة، كأنها رباط على السه، والسه اسم من أسماء الدبر، فالعين كأنها رباط للدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فالمرء ربما أحدث ولا يشعر بنفسه. فجعل النوم ناقضا على هذه الصورة، في إذا كان الأصل في أنه ناقض، ويستثنى منهم فقط ماذا؟ النوم ماذا؟ اليسير من ماذا؟ من قاعد وقائم. أما المضطجع والراكع والساجد فلو كان نوما قليلا فإنه ماذا؟ ينقض الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى: ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من انتظر قال: ومس ذكر. المس يقتضي أن يكون من غير حائل، المس يقتضي أن يكون ماذا؟ من غير حائل. فلو كان ثمة حائل فلا يسمى مسا. إذن مس الذكر ينقض إذا كان بدون ماذا؟ بدون حائل. قال: ومس ذكر، والذكر خاص بالرجل، متصل أي لا يكون هذا الذكر منفصل، لو أجري حادث جاركم الله، أو كان يعني هذا العضو للتشريح أو لشيء معين منفصل، فهذا لا ينقض الوضوء. الذي ينقض الوضوء هو الذكر ماذا؟ المتصل. ولم يقل مس، قال: ومس ذكره، قال: مس ذكر، ليشمل أن لو كان المرء قد مس ذكر نفسه أو ذكر غيره على وجه يحل أو يحرم. فكما لو مس طبيب مس ذكر مريض لحاجة، الوضوء ينتقض أو لا ينتقض؟ ينتقض. مس الذكر ينقض الوضوء. أو كانت أما تغسل لصبيها فمس ذكره، ينتقض أو لا ينتقض الوضوء؟ ينتقض الوضوء، لأنه قال: ومس ذكر متصل أو قبل. فالقبل من المرأة، وأخذ بالعموم أي لم يخصه بالذكر، لأن الحديث جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، هذا خاص بالذكر. لكن جاء بعض الأحاديث: من مس فرجه، والفرج هنا قالوا يشمل القبل والدبر وكذلك المرأة، يعني يشمل الذكر وقبل المرأة، وسيأتي كذلك أنه يشمل الدبر، لأن اسم الفرج يطلق على الجميع، على الذكر وقبل المرأة والدبر، هذه كلها تسمى فرجا. تسمى ماذا؟ فرجا. فإنها بهذا يكون مسها ناقضا للوضوء. قال رحمه الله: بظهر كفه أو بطنه. فأفادنا أن النقض يكون بالكف، يكون ماذا؟ بالكف. فلو كان المس بالذراع ينقض أو لا ينقض؟ لا ينقض، فقط بالكف. والكف يشمل الباطن والظهر والحرف، كل ذلك ناقض. ونص عليها لوجود الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، بعض الروايات لذلك بعضهم يخص ذلك ماذا؟ بالإفضاء مباشرة باليد، لكن المصنف هنا قال: بظهر كفه أو ماذا؟ أو بطنه، ليفيد أن المس بالكف على أي حال كانت، إذا كان مباشرة من غير حال فإنه يكون ماذا؟ ناقضا. وهذا وارد عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان سعد فيما أذكر أنه يقاص رضي الله عنه وارضاه، كان ابنه يقرأ القرآن بين يديه، فتحركت يد ابنه ومس ذكره، فقال: قم فتوضأ، أمره بالوضوء، إذا حتى وإن كان بدون قصد. فمس الذكر ينقض كل الأحوال، بقصد بدون قصد، بشهوة من غير شهوة، بظاهر الكف بباطن الكف، كل ذلك ناقض، كل ذلك ناقض على المذهب. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، ومسه امرأة. بس حسبك هذه المسألة حتى نقوم بشرحها نحتاج إلى إلى إلى شرح مسألة أخرى يعني قبلها، وهي مسألة مس المرأة لشهوة. مس الرجل لامرأة بشهوة ينقض الوضوء، ومس المرأة للرجل بشهوة ينقض ماذا؟ الوضوء. ومس الرجل لرجل بشهوة لا ينقض الوضوء، ومس المرأة المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء. متصورين أنتم؟ الرجل إذا مس امرأة بشهوة فإن الوضوء ماذا؟ ينتقض. وإذا مس الرجل امرأة من غير شهوة فالوضوء ماذا؟ لا ينتقض. وإذا مس الرجل الرجل بغير شهوة لا ينتقض، وإذا مسه بشهوة كذلك ماذا؟ لا ينتقض. يعني ما الحالة التي ينتقض بها الوضوء في المس؟ إذا مس الرجل ماذا؟ المرأة بشهوة. المرأة بالضد، إذا مست المرأة الرجل بشهوة انتقض وضوءها، وإن مسته بغير شهوة لا ينتقض ماذا؟ وضوءها. وإن مست امرأة لا ينتقض وضوءها بشهوة أو بغير شهوة. هذا هو المذهب، هذا معتمد المذهب. واضح مشايخ؟ طيب الآن سنفهم هذه المسألة. يقول رحمه الله: ولمسهما من خنثى مشكل. يعني يقول لو أن امرأة هو أخفى اللامس، هل هو ذكر أو أنثى، مس القبل من خنثى مشكل، الخنثى الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، ومشكل يعني لم يتبين حاله هل هو ذكر أو أنثى، فإن كان ذكرا نعامله معاملة ماذا؟ الذكر، وإن كان أنثى معاملة الأنثى. لا، هذا خنثى مشكل لا ندري ذكر هو أو أنثى. فمس امرؤ كلا الآلتين يعني كلا الفرجين الذكر وقبل القبل، هنا يقول ينتقض الوضوء. ركزوا معي، ليش ينتقض الوضوء؟ لأن هذا الممسوس إن كان ذكرا فقد مس ماذا؟ ذكره، وإن كان أنثى مس فرجها. والذي ينقض ومس الذكر من الذكر ومس الفرج ماذا؟ من الأنثى. يعني سأعطيكم سؤالا، لو أن هذا الماس مس الذكر فقط ولم يمس الفرج، هذه مسألة ترى تدريبية رياضية، يعني اليوم الخنثى المشكل ربما يكون معدوما مع تطور الطب، لكن الكلام عن المسألة للتدريب على القاعدة والأصل والانتقال على الأصل. قال لمسهما من خنثى مشكل، يعني لابد من لمسهما كلا الفرجين الذكر والقبل، لكن لو أن اللمس كان لعضو فقط سيبينه. قال ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله، يعني الذكر لشهوة فيهما. الذكر متى ينتقض وضوءه؟ إذا مس أحد العضوين ينتقض وضوءه إذا مس الذكر بشهوة. لماذا؟ قال ولمس ذكر ذكره. الذكر متى ينتقض وضوءه؟ إذا مس المرأة، إذا مس ماذا؟ بشهوة. فهذا إذا الذكر مس ذكر الخنثى فثمة احتمالان، إما أن يكون هذا الخنثى ذكر فيكون قد ذكره فينتقض الوضوء، واحتمال يكون هذا الخنثى أنثى فيكون قد مسه ماذا؟ بشهوة فينتقض الوضوء. فإذا مس الذكر ذكر هذا الممسوس بغير شهوة لا ينتقض وضوء الذكر الماس. ليش؟ لأنه ثمة احتمال أن يكون هذا الخنثى أنثى، فعليه يكون مس الذكر هذا لغو، ويكون مس الأنثى بغير شهوة. ولما شككنا ما الأصل عندنا اللي قلناه من أول الدرس، ما الأصل؟ بقاء ماذا؟ الطهارة، ولا نبطل الطهارة بالشك. عرفتم ولا لا؟ لا نبطل الطهارة ماذا؟ بالشك. العكس، الأنثى متى تبطل طهارتها؟ إذا مست فرج أنثى بشهوة. ليش؟ لأنها إذا هذا الممسوس كان أنثى فإنها قد مس فرجها، ومس الفرج من الأنثى ينقض ولا ينقض؟ ينقض. وإن كانت ذكرا فإن الأنثى تكون مست الذكر ماذا؟ بشهوة. فهمتم شيخ ولا لا؟ وإذا ما فهمت برجعوا له بدأ في التسجيل. يعني سؤال، لو أن ذكرا مس كلا الفرجين ينتقض وضوء ولا ينتقض وضوء؟ ينتقض. ولو أن أنثى مست كلا الفرجين ينتقض ولا ينتقض؟ ينتقض. لماذا؟ لأنه هو إما ذكر وإما أنثى، فالذي مس كلا الفرجين سيكون إما مس ذكر ذكر أو قبل أنثى، فيكون الوضوء منتقض. لكن لو أنه مس أحد الفرجين فإنه إن كان ذكرا لا ينتقض وضوءه إلا إذا مس ذكر الخنثى بشهوة، لأن هي الحالة التي ينتقض بها الوضوء بيقين. ما عدا هذه الحالة سيكون النقض مشكوكا فيه، واليقين بقى ماذا؟ الطهارة. وإن شاء الله ترجعوا له في الشرح وتفهمونه. وإذا ما فهمتم لا تنزعجوا، هذه مسألة أكاد يجزم لك 99.99 أنك تموت لن ترد عليك، يعني لا تقلق، لا يصير عندك إحباط ولا أي مشكلة مزعجة. وهي في الحقيقة أنا شرحتها للتدريب على قاعدة اليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. أن اليقين أن هذا المرء متوضأ على طهارة، متى نحكم بزوالها؟ إذا بهذه الصورة ذكرناها، أما ما عدا ذلك فإنه سيبقى ثمة شك، واليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. هذا هو المهم. أو كن مالكيا، على كل الأحوال يرون الشك ينقض الطهارة وتوضأ وأنت مرتاح وأن عندك أي مشكلة. نعم. جزاكم الله خير. ثم قال رحمه الله تعالى: ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها. قال رحمه الله: ومسه امرأة بشهوة، يعني بشهوة، يعني الشهوة مصاحبة. لأن يعني بعض العلماء يقول لشهوة، يعني يقول في فرق أن يكون المسه في المذهب بشهوة يعني مع الشهوة، لكن لو كان الدافع للمس الشهوة لكن الشهوة لم توجد عند المس لا ينقض الوضوء. الوضوء ينتقض إذا حصلت الشهوة بالمس حتى لو لم يكن المس دافعه الشهوة. متى ما مس المرأة وصاحب ذلك المس ماذا؟ شهوة، حصل ماذا؟ النقض بالنسبة للذكر. والمرأة تشمل المحرم والأجنبية. نحن نتكلم عن الحكم التكليفي أنه يحرم أو لا، طبعا معلوم أنه لا يحل وأن يمس المرأة بشهوة إذا كانت حليلة من زوجة أو ملك يمين، لكن لو حصل هذا المس على وجه محرم فإنه يكون ماذا؟ ناقضا للوضوء أيضا. ولماذا خص المس من الرجل للمرأة؟ لقوله تعالى: أو لامستم النساء. هذه الآية إذا حملنا معنى اللمس على المس فإنه يشمل المس بشهوة بغير شهوة. لكن جاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وعائشة رضي الله عنها تكون معترضة يعني في قبلته، فإذا أراد السجود غمزها ثم أرجعت قدمها فسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا نجمع بين هذه الآثار، منها أنه يقبل بعض نسائه صلى الله عليه وسلم ثم يخرج للصلاة ولا يتوضأ. فقالوا الجمع بين الآية والأحاديث أن نحمل اللمس والمس الناقض على المس ماذا؟ بشهوة. على المس ماذا؟ بشهوة. أما المس من غير شهوة فإنه ماذا؟ لا ينقض. والذي ينتقض وضوءه هو الماس، هو من؟ وليس الممسوس. ولو وجد الممسوس شهوة، حتى لو وجد الممسوس ماذا؟ الشهوة. قال: ومسه امرأة بشهوة أو تمسه ماذا؟ بها. علم منه أن مس المرأة بشهوة ينقض؟ لا. مس الرجل بشهوة ينقض؟ لا ينقض. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومس حلقة دبر جمع الحلاق. تمسه بها ما ظنك شرحتها. ها؟ أو تمسه بها ما شرحتها يا شيخ. أو تمسه بها، يعني المرأة تمس الرجل بشهوة فإن وضوءها ينتقض، شرحنا هذه. نعم. ومس حلقة دبر الدبر قلنا مس الدبر فرج وليس فرج، يكون يسمى فرجا. ومس قال من مس فرجه فليتوضأ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فيكون هذا المس ناقضا للوضوء للقبل أو الدبر للذكر أو من الأنثى. نعم. ثم قال رحمه الله: لا مس شعر وسن وظفر وأمرد، ولا مع حائل، ولا ملموس بدن، ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. الآن سيبين لما تكلم عن مس المرأة بشهوة سيذكر أحوال للتأكيد أنها لا تدخل في الحكم. أولا هو ذكر ثلاثة أشياء: مس الذكر، مس قبل المرأة، مس الفرج. طيب مس الأنثيين هل هو من الثلاثة؟ الأنثيان هل هي من الثلاثة هذه الأشياء؟ ليست الذكر وليست الدبر وليست قبل المرأة، فمسها لا ينقض الوضوء. الذي ينقض الوضوء هو مس الذكر أو قبل المرأة أو فالدبر. لا، لكن المس هذا لابد أن يكون باليد، واليد إذا أطقت تقصد بها ماذا مشايخ؟ لا عفوا، المس الذي ينقض الشهوة يشمل اليد وغير اليد، لكن المهم أن يكون ماذا؟ أن يكون بغير حائل. لو لم يرد يعني باليد، لكن أو لا مستم النساء فبأي شيء، فلو مسها بيده، مسها بذراعه، مسها بفخذه، فكل مس للمرأة يكون ماذا؟ ناقضا إذا كان بشهوة، إذا كان ماذا؟ بشهوة. قال: لا مس شعر وسن وظفر. الشعر والسن والظفر مسها والمس بها لا ينقض، لأن الشعر والسن والظفر المس بها ومسها لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة، لأن الحياة التي فيها هي حياة نمو لا حياة روح. والشعر والظفر والسن عند الفقهاء في حكم المنفصل وليس في حكم ماذا؟ المتصل. فمسها كأنه مس جزءا منفصلا، فالشعر والسن والظفر إذا مسها، مس شعر امرأة، شعر المرأة، شعر امرأة بشهوة، هل ينتقض الوضوء؟ لا ينتقض. مس ظفرها بشهوة لا ينتقض، مس السن بشهوة لا ينتقض، أو عض امرأة بشهوة بسنه ينتقض الوضوء؟ لا ينتقض إذا كان بالسن فقط، لأن السن في حكم ماذا؟ المنفصل، لا ينتقض به الوضوء ولا بالشعر ولا بالظفر. قال رحمه الله: وأمرد، أي أن الأمرد وإن كان محل مصب، الأمرد هو الشاب الذي لم يخط له شارب. الأمرد محل افتتان، وجاءت فيه آثار عن السلف بالنهي عن النظر إلى الأمرد، وأنه محل فتنة، وبعض يقول الخلوة بالأمرد أشد من الخلوة بامرأة، ولهم عبارات أكثر من ذلك، لكن المقصود من ذلك أن المرء يتحوط في ما في النظر للأمرد. ابن تيمية رحمه الله يقول: من كرر النظر للأمرد وزعم أنه بغير شهوة فهو كاذب. الذي يكرر النظر ثم يزعم أنه بغير شهوة فهو ماذا؟ فهو كاذب. أما إذا كان إنسان يعامله معاملة تعليم وتدريس وأمن على نفسه من ذلك ولم يكرر النظر فهذا لا بأس به، بل لا تحصل مصلحة إلا بهذا، أن يعلموا وأن يدرسوا وأن يدربوا، لكن إذا خشي المرء الفتنة يجتنبه. طيب إذا نظر لأمرد أو إذا لمس الذكر أمرد ذكر مثله بشهوة هل ينتقض الوضوء؟ لا، لأن الوضوء ينتقض بمس الذكر لمن؟ للأنثى. لمن؟ للأنثى. قال: ولا وأمرد ولا مع حائل، لأن المس بدن يكون ماذا؟ بدون حائل. ولا ملموس بدنه، الذي ينتقض هو اللامس أو الملموس؟ اللامس. اللامس الذي ينتقض هو من؟ اللامس أو لامسهم النساء، الملموس لا أتكلم عنه. ولو وجد منه، ولو يعني وجد منه شهوة، أي وجد من المس، ولو وجد من هذا المس شهوة فإن وضوءه لا ينتقض. طيب ليش الماس ينتقض والممسوس لا ينتقض؟ الحكم خاص باللامس أو لامستم ماذا؟ النساء. فالشهوة ليست ناقضة بأصلها، هي مظنة خروج ماذا؟ الخارج، مظنة خروج الخارج، فعلق بها الحكم للماس فقط دون الممسوس. ثم قال رحمه الله: وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور. ينقض غسل الميت، فمن غسل ميتا انتقض وضوءه لورود ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مفردات المذهب أن غسل الميت ينقض ماذا؟ الوضوء. ونقض الوضوء بغسل الميت، النقض بغسل الميت هو خاص بالمغسل، أما المعاون والذي يعين والذي يصب الماء لا ينتقض وضوءه، الوضوء فقط على من غسل. والمغسل هو الذي قام بالتغسيل، فيشمل المغسل الذي يدلك ويشمل كذلك المقلب الذي يقلبه، لكن من صب الماء من غير مس لهذا الميت وتقليب للميت لا يكون مغسلا فلا وضوء عليه، إنما ينتقض وضوء من مشايخ من غسل، ينتقض وضوء من غسل الميت. قال رحمه الله: وينقض غسل ميت، أطلق هنا مسلما كان أو كافرا، فكل ميت يغسل ذكرا أنثى صغير كبير مسلم كافر فإن الوضوء المغسل ماذا؟ ينتقض. وأكل اللحم خاصة من الجزور. فقال جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديثان صحيحان كما يقول الإمام أحمد رحمه الله: نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء من لحم الإبل، ونتوضأ من لحم الإبل، ولذلك هذا الحديثان قال بهما الحنابلة، وهذه المسألة أيضا من مفردات مذهب الحنابلة. فالحنابلة فقط هم الذين ينقضون الوضوء بأكل لحم الجزور. ففي الحديث قال: نتوضأ من لحمي، من لحمي، فالحكم في المذهب خاص ماذا؟ باللحم، فلا ينقض شرب ألبانها، يعني شرب الحليب من النوق هذا لا ينقض الوضوء. أيضا المرق، لو طبخ اللحم بمرق شرب المرق ولم يأكل لحما ينقض الوضوء؟ لا ينقض، الحكم خاص بماذا مشايخ؟ باللحم. لو شوى الكبدة ولم قلق الكبدة يفطر؟ أو عفوا نتكلم عن الفطور، لأن الكبدة فطور. أنا تذكرت شيء لا أحد حقيقة في ينبع، رأيت في مكة في رمضان كل ما تقف في محل تريد شاي تحصل كبدة، إيش القصة عندكم في الكبدة بعد المغرب؟ فهذه كبدة الحاشي هل تنقض الوضوء؟ لا، يعني كل منها وروح الحرم صلي وانت مطمئن، يعني لا تنقض. الذي ينقض فقط ماذا مشايخ؟ اللحم، الشحم لا ينقض، الحكم خاص في المذهب بماذا؟ باللحم. هذا هو المذهب مشايخ. طبعا ما ودنا كل مسألة نقول في رواية ثانية وقول ثاني، لأنه إن شاء الله إذا مد الله في الأعمار نأخذ الرواية الثانية وقول الثاني في المقنع. الآن فقط نريد أن نأخذ معتمد ماذا؟ المذهب، معتمد المذهب. فالحكم خاص باللحم، خاص من باب أولى، لا ينقض، لا ينقض الوضوء. دليلهم طبعا أنه الأصل الذي قلناه من أول، الأصل هو الطهارة وعدم الطهارة، ها مشايخ؟ الأصل الطهارة. جاءنا حديث ينقض بأكل لحم الجزور، طيب هل جاءنا حديث بغير اللحم؟ الذي جاء بالحديث بغير اللحم ضعيف، جاءت حديثان ضعيفة في أرواح يعني ضعفهم العلماء، لكن هنا لم يأتي حديث صحيح بالنقض من اللبن، من الكبد، من الشحم، فنبقى على ماذا؟ على الأصل واليقين. فهمتم مشايخ أو لا؟ وهو عدم النقض خاصة من الجزور. ثم قال رحمه الله: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. هذه الجملة ذكرها رحمه الله وهي غير موجودة في المقنع. المقنع ذكر الثامن، الناقض الثامن قال: الردة، الردة ناقض من نواقض الوضوء. الحجاج رحمه الله قال: وكل ما أوجب غسلا أوجب ماذا؟ وضوءا إلا الموت. فأدخل بهذا الردة. فالمسلم إذا سيأتينا في الغسل أن من موجبات الغسل إسلام الكافر، من موجبات الغسل إسلام ماذا؟ الكافر. فإسلام الكافر إذا أسلم وجب عليه ماذا؟ الغسل. وهو قال: كل ما أوجب غسلا أوجب ماذا؟ وضوءا. ففهمنا من ذلك أن المرتد إذا أسلم فإن وضوءه ينتقض، لأن الإسلام يوجب ماذا؟ الغسل. إذن هذه الردة ناقضة للوضوء، ناقضة ماذا؟ للوضوء. والردة من مفردات المذهب، القول بأن الردة تنقض من مفردات ماذا؟ المذهب، لقوله تعالى: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك إن أشركت ليحبطن عملك. والوضوء عمل وليس بعمل، عمل، فيكون قد بطل هذا العمل. إلا الموت، فالموت يوجب غسلا، لكن الوضوء في تغسيل الميت سنة وليس واجبا. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. إذا تيقن المرء أنه كان على طهارة ثم شك في الحدث، يعني شك هل هذا اللحم الذي أكله لحم جزور أو لحم غنم، الأصل ماذا مشايخ؟ طهارة، فلا يلتفت للشك. شك هل أحدث أو لم يحدث، الأصل ماذا؟ الطهارة. العكس، كان محدثا وشك هل توضأ، عنده عادة أنه إذا اغتسل يتوضأ، لكنه يعني شك هل هو توضأ مع غسله أو لم يتوضأ غسل تبرد، فشك. اليقين أنه كان ماذا؟ محدثا، فلا يلتفت لهذا الشك، فيبقى على ماذا؟ على اليقين، يبقى على ماذا؟ على اليقين. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. هذه أيضا مسألة يعني دقيقة في تطبيق قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فيقول رحمه الله: إن تيقنهما، يعني تيقن أنه على طهارة وتيقن أنه أكل لحم ماذا؟ جزور. هو متيقن من الطهارة ومتيقن من ماذا؟ من الحدث، لكن ما المشكلة؟ جهل أيهما ماذا؟ أسبق. قال رحمه الله: وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. يعني هذا الرجل صلى الفجر على طهارة، ثم إنه بعدما خرج من بيته عند خروج من البيت توضأ وأكل لحم جزور، لكن هو ناسي هل أكل لحم الجزور قبل وضوئه أو أكل لحم الجزور بعد ماذا؟ بعد وضوئه. إذا كان أكل لحم الجزور بعد الوضوء، الوضوء ماذا؟ هامشة بطل. وإذا أكل لحم الجزور قبل الوضوء فهو متطهر، لأن الحدث يعني قد ارتفع. هذا الرجل نسي، لا يعلم هل هو قبل أو بعد. قال: فهو بضد حاله ماذا؟ قبلهما، قبل أكل لحم الجزور والوضوء. هو كان مصلي صلاة ماذا؟ الفجر، إذن كان قبلهما ماذا؟ متطهرا. فهو بضد حالته السابقة، ونجعله محدث، نجعله محدثا، ونقول: أنت الآن اليقين أنك محدث وارتفاع حدث مشكوك فيه، توضأ. العكس، قبل أن يتيقن من الحدث والوضوء متيقن أنه كان نائما يعني محدث، وبعد النوم توضأ وأكل لحم جزور، لا ندري أيهما أسبق. قال: فهو بضد حاله قبلهما، إذن هو يكون ماذا؟ متطهرا، ولا يلتفت لهذا الشك ويصلي. كيف؟ هذه مبنية على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أشرحها لكم. الذي صلى الفجر اليقين أنه الآن متطهر ولا غير متطهر؟ متطهر. طيب، هل هذا اليقين زال بيقين أو لم يزل بيقين؟ هذا الرجل بعد الفجر أكل لحم جزور وتوضأ، الوضوء حق صلاة الفجر، هل عندنا يقين بارتفاعه أو ما عندنا يقين بارتفاعه؟ هذا الرجل أكل لحم جزور بعد هذه الصلاة، إذن عندنا يقين بارتفاع الأول ولا ما عندنا يقين؟ أنا أتكلم عن الوضوء الأول الذي لصلاة الفجر، لما صلى الفجر رجع إلى بيته وأكل لحم جزور وتوضأ ولم يدري أيهما أسبق. الوضوء الذي لصلاة الفجر هل عندنا يقين بانتقاضه أو ليس أو لا يوجد يقين؟ يوجد يقين، أنه لأنه انتقض بماذا؟ بأكل لحم الجزور، ممتاز. طيب، ذلك الحدث الذي حصل هل عندنا يقين بارتفاعه أو نشك أن الوضوء كان بعده؟ نشك أن الوضوء كان بعده، فنبقى على اليقين أنه ماذا؟ محدث. العكس، الذي كان نائما، هذا النوم وهذا الحدث هل عندنا يقين بارتفاعه؟ عندنا يقين، لماذا؟ لأنه متوضأ، صح ولا لا؟ هذا الوضوء الذي حصل هل عندنا يقين أن الناقض حصل بعده؟ لا نشك أنه قبله أو بعده، واليقين لا يزول بالشك. هذه هي المسألة بهذه الصورة. والمالكية رحمه الله يقول الشك يعود على الطهارة بالإبطال، فارجع وتوضأ إذا حرت في المسألة، كن مالكيا كما قلنا وخلاص وتنتهي المشكلة عندك. الله خير. ثم قال رحمه الله ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. قال رحمه الله ويحرم على المحدث، ما الذي يحرم على المحدث؟ الأول قال مس المصحف، قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، والحكم خاص بالمصحف فلا يشمل كتب التفسير، فكتاب التفسير يمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى قيصر وضمنه آية من كتاب الله، والمشرك مس هذه الرسالة وفيها ماذا؟ آية، فدل على أن الممنوع هو مس شيء فيه آية أو مس المصحف. المصحف. طيب الجوال مصحف؟ لا. يمس أو لا يمس على غير طهارة؟ يمس، وإن كان المصحف محمل في الجوال. كتب التفسير تمس أو لا تمس؟ تمس. طيب المحدث يكتب آية على السبورة، مدرس له ذلك؟ هل مس المصحف؟ لا، ليس مصحفا، لا بأس. حتى الحائض تكتب لا بأس الآيات، لأن لم تقرأ القرآن ولم تمس المصحف، هذا على المذهب. فكتابة للآيات الممنوع فقط مس المصحف. طيب هذا المصحف الموجود مسه بأي جهة كانت لا يجوز، فلو مس الغلاف محرم، لو مس الورق الذي في أطرافه في وسط الكتابة محرم، لأن هذا كله يسمى ماذا؟ مصحف. لكن كتاب التفسير يجوز مسه أو لا يجوز؟ يجوز، والقرآن بداخله والآيات بداخله، هذا ظاهر. طيب لو عندنا جهاز إلكتروني، مصحف إلكتروني ويسمى مصحف، مسه بغير طهارة يجوز؟ إذا أعطيناه اسم المصحف وأصبح مصحفا إلكترونيا مسه يجوز؟ لا يمس القرآن إلا ماذا؟ إلا طاهر، فما كان مصحفا لا يجوز مسه. طيب لو وضع المصحف بشنطة يجوز حمل الشنطة؟ يجوز، لأنه ليس مسا للمصحف، جعل يعني بعلاقة يعني كبيرة لا بأس أن يحمل بها. ثم قال رحمه الله مس المصحف والصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والطواف لحديث الترمذي الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت ماذا؟ صلاة. فالمذهب أن الطواف اشترط له ماذا؟ الطهارة. بهذا يكون المصنف رحمه الله انتهى من نواقض الوضوء، ثم شرع مباشرة في باب الغسل. بسم الله. إيه هنأخذ الغسل. ثم قال رحمه الله تعالى باب الغسل. كم دقيقة الآن مضت؟ نأخذ 10 دقائق في الغسل حتى نسيه سريعا إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى باب الغسل وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. هم يقولون الغسل والغسل والغسل، فبعضهم يقول الغسل هو فعل الاغتسال، والغسل هو ما يغتسل به، وبعضهم يعكس يقول الغسل هو ما يغتسل به والغسل هو فعل الاغتسال. وكذلك عندنا الغسل والغسل والغسل. وقال باب الغسل وموجبه، سيبدأ في باب الغسل في ماذا مشايخ؟ بموجبه. ما هو موجبه؟ خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. أول موجب للغسل قال هو خروج المني دفقا، قال تعالى من ماء ماذا؟ دافق. فالمني الذي يوجب الوضوء الغسل هو الذي يخرج ماذا؟ دفقا. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فبد أن يكون ماذا؟ دفقا. فالذي يخرج من غير دفق على وجه المرض، مثل ما بعض الناس عنده سلس بول أجاركم الله، عنده استطلاق في الريح، قد يكون عنده استطلاق أو سلس في المني، أو يخرج مع البرد أو لأي علة كانت، فخروج المني من غير دفق وشهوة لا يكون ماذا؟ لا يكون موجبا للغسل. لذا قال رحمه الله خروج المني دفقا بلذة. كم شرط؟ في شرطين، دفقا ماذا؟ بلذة. فإذا اجتمع كان خروج المني موجبا للوضوء. هذا من الرجل ومن المرأة، هل على المرأة من غصن إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فخروج المني موجب وغير موجب؟ موجب للغسل من غير لا بدونهما من غير نائم، من غير لا بدونهما أي من غير شهوة أو دفق. وعليه مثلا المذهب سيأتي أن المني إذا انتقل من الصلب ثم لم يخرج، يعني حبسه في ذكر أكرمكم الله ولم يخرج، المذهب أن الغسل يجب بانتقاله لأنه فيه معنى الجنابة البعد، ابتعد من مكانه. طيب بعد ما توضى واغتسل هذا الذي قد حبس خرج، خروجه بعد ذلك كان دفقا بشهوة؟ لا، لم يكن دفقا بشهوة، فعليه لا يكون ماذا؟ لا يكون موجبا. طيب هل يكون ناقضا للوضوء؟ هو خارج، وقلنا كل خارج من السبيلين ماذا؟ ينقض الوضوء. فهمتم شيخ أو لا؟ من غير نائم، النائم لا نشترط له الشهوة لأنه نائم. وهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا ماذا؟ إذا رأت الماء. فالنائم يكتفي برؤية الماء، إذا رأى الماء فإنه يكون الغسل واجبا عليه، وأصلا لا يخرج منه المني وهو نائم إلا عند حصول ماذا؟ الشهوة، لكنه لكونه نائم لا يشعر بما حصل له. ثم قال رحمه الله وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، لأنه بانتقاله حصل به البعد، والبعد هو معنى الجنابة، فيكون قد تحرك من مكانه وابتعد، فيجب عليه الغسل. وهو هذا الخروج هو الدفع، وهو الذي حصل به يعني الانتقال، فيكون موجبا للغسل. فإن خرج بعده لم يعده، لم يعده لأنه خرج بغير دفق وبغير شهوة. في مذهب طبعا رواية أخرى أنه لا يجب الغسل إلا ماذا؟ بخروجه، لقوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، إذا ماذا؟ رأت الماء. فعلقه بماذا مشايخ؟ برؤية الماء. نعم. وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي، تغيب حشفة، الحشفة أكرمكم الله قلنا مرارا هي رأس الذكر، هذه لها أحكام في الفقه الإسلامي أوصلها بعض من 400 حكم وزيادة، الأحكام المترتبة على الحشفة. ودوما يقول أصلية يعني أن يكون هذا العضو أصليا، فلو كانت هذه غير أصلية فإنها لا يحصل بها هذه الأحكام. الأحكام هنا بالأصلية، تغيب حشفة أصلية، إن لم تكن ثمة حشفة لحادث أو مرض أو نحو ذلك بقدر الحشفة، بقدر ماذا؟ الحشفة. وتغيب حشفة أصلية من غير حائل، من غير حائل، إن كان ثمة حائل لا عبرة بهذا التغييب، لا يوجب الغسل، لا يوجب ماذا؟ الغسل. وتغيب حشفة أصلية في فرج ماذا؟ أصلي. لاحظ قال في فرج لم يقل في قبل، فيشمل قبل ويشمل ماذا؟ الدبر. وقال فرج لم يقل في فرج آدمية، فيشمل فرج الآدمية وفرج الحيوان، حتى لو كان محرما، لو أنه حصل التغييب في فرج حيوان فإنه يكون موجبا للغسل. قال مع تحريمه طبعا، والعقوبة الشديدة في المذهب لمن أتى بهيمة. نعم. قال وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، لكون قال فرج فيشمل قبل ماذا؟ والدبر. ولو من بهيمة أو ميتة، ولو من بهيمة أو ميت، هذه كلها إشارة ولو لوجود ماذا؟ خلاف، لوجود الخلاف في كل هذه المسائل في المذهب وغير المذهب ثمة خلاف، لكن المذهب أنه يجب عليه الغسل، وأن يكون من غير حائل، أن يكون ماذا؟ من غير حائل. قال لو وضع كيسا ثم أولج فإنه لا يوجب الغسل، هذا كله ما لم يحصل ماذا؟ إنزال. فإن حصل الإنزال فإن الغسل واجب. والدليل على أن التغييب يوجب الغسل وإن لم يحصل الإنزال قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وإذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، في صحيح مسلم. وكان في أول الإسلام رخصة أن من لم ينزل لا غسل عليه، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار، يعني نعطيكم الدليل للفائدة وللتوسع قيع المسائل الفقهية، فجاء رجل من الأنصار فتأخر في خروجه، كان في الصحيح، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلنا أعجلناك، يعني استعجلت، كنت مع أهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو حط يعني ما خرج شيء من المني فلا غسل. فإنما الماء من الماء، يعني الغسل إنما يجب من خروج المني. فعلى هذا أخذ طائفة من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، المهاجرون، على أن وطأ المرأة والجماع يوجب الغسل وإن لم يحصل إنزال. اختلفوا، اختلف المهاجرون والأنصار في أول أمر، ثم حصل إجماع الصحابة على المسألة. فذهب أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وارضاه، أبو سلمة اسمه ابن عبد الرحمن ابن عوف، وكان صغيرا في السن، ذهب لعائشة رضي الله عنها وارضاه يسألها: هل على المرأة، هل على الرجل غسل إذا جمع امرأته ولم ينزل وكان صغيرا؟ فقالت له عائشة رضي الله عنها: إنما كما عند مالك الموطأ وعند غيره: إنما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج، سمع ديك تصيح فصاح معها. ثم أجابته رضي الله عنها وأرضاها وقالت: يعني إذا بلغ الختان، إذا مس الختان، إذا تقى الختانان فقد وجب الغسل. وعلى هذا انعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال رحمه الله: وإسلام كافر وموت. إذا يا كريم، إذا جاءت الساعة نقف مباشرة. نعم. وموت وحيض ونفاس. وإسلام كافر، هذا أيضا موجب للغسل على المذهب، وهذا من مفردات ماذا؟ المذهب. لحيث قيس بن عاصم قال عليه الصلاة والسلام: ألق عنك شعر الكفر واغتسل. فحلق الشعر سنة، إذا أسلم يحلق شعره، أي يلقي الشعر السابق، والاغتسال يكون ماذا؟ واجبا. وهذا مفردات المذهب. وإسلام كافر، وهذا موجب موجبات الغسل. وموت، الموت موجب موجبات ماذا؟ الغسل، إلا الشهيد والمقتول ظلما كما سيأتي أيضا في بابه إن شاء الله. فالشهيد والمقتول ظلما لا يجب الغسل في حقهما. نعم. وحيض ونفاس. الحيض والنفاس موجبان للغسل، لكن شرط الغسل ماذا؟ انقطاعهما. يعني الموجب للغسل الحيض والنفاس، لكن شرط صحة الغسل متى؟ انقطاع الموجب وهو الحيض والنفاس. فلو اغتسلت المرأة وهي حائض لا يجزئها، ولو اغتسلت وهي نفاس لا يجزئها. لكن متى يجزئها؟ بعد انقطاع دم ماذا؟ الحيض ودم النفاس. لا ولادة. ايش الفرق يعني؟ ايش المشكلة؟ نقول الموجب هو الحيض، وشرطه متى؟ الانقطاع. ماذا يترتب على هذه المسألة يعني؟ لأن بعض العلماء يقول الموجب هو الانقطاع. اللي ترتب على المسألة مشايخ، مثال: ألم نقل أن الشهيد لا يغسل؟ طيب لو أن امرأة استشهدت وهي حائض، استشهدت وهي حائض، هل نغسلها لأنها شهيدة؟ لا، الشهيدة يغسل. هل نغسلها وهي حائض؟ أم أن شرط الغسل انقطاع الحيض؟ انقطاع الحيض. طيب لو استشهدت بعد انقطاعه وقبل اغتسالها، لا نغسلها للموت، لكن نغسلها ماذا؟ للحيض. فهمتم مشايخ؟ يعني هكذا يقولون رحمهم الله. قال نعم. وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم. يعني إذا المرأة ولدت ولادة عارية عن دم فإن الغسل لا يجب، ويكون الولد طاهر، وإنما الموجب هو خروج الدم، هو خروج ماذا؟ الدم. فلو ولدت من غير دم أجرت لها عملية واستخرج المولود ولم يخرج منها دم للنفاس، فإن هذه المرأة لا غسل في حقها، لأن موجب الغسل لم يوجد. بهذا نكون انتهينا من باب نواقض الوضوء، وكذلك من موجبات الغسل. في الدرس القادم إن شاء الله نأخذ بقية أحكام الغسل ونشرع إن شاء الله في باب التيمم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.